بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة مهمة جدا يحصل فيها الخلل لبعض الناس وإطلاق بعض العبارات التي لا يجوز أن تطلق على الله سبحانه وتعالى أو في حق الله سبحانه وتعالى. قد علمنا في الدروس الماضية من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. علمنا ما معنى الإحصاء، ما هو معنى إحصاء اسماء الله سبحانه وتعالى، وأن المراد بها الحفظ، حفظها ومعرفة أدلة هذه الأسماء من كتاب الله ومن سنة رسوله ومعرفة معانيها، ثم بعد ذلك العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها ودعاء الله سبحانه وتعالى بها. هذا من إحصائها، أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم الإنسان يعمل بمقتضى هذه الأسماء التي ثبتت لله سبحانه وتعالى. بمعنى هذا الكلام، ما معناه؟ أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتصفوا بمقتضى هذه الصفات، بمقتضى هذه الصفات. فصفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه كما ذكرنا مرارا تنقسم إلى قسمين، فهناك أسماء وصفات مختصة بالله سبحانه وتعالى كالخلاق والرزاق والإله ونحو ذلك، فإن هذا شيء لا يمكن أن يتصف به المخلوق ولا يجوز أن يدعيه. وهكذا في غيرها من الأسماء كالقدوس والجبار وغيرها والرحمن، فهذه الأشياء أشياء مختصة بالله سبحانه وتعالى، لكن هناك أسماء مشتركة وهناك أشياء الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتصفوا بمقتضى هذه الأسماء ومقتضى هذه الصفات، كالعلم والقوة في الحق والرحمة والحلم والكرم والجود والعفو، كما تقدم لنا ذلك في الدروس. فإن الله سبحانه وتعالى كريم ويحب الكرماء، ورحيم ويحب الرحماء، وعفو ويحب العفو سبحانه وتعالى. فيشرع للمسلم، يشرع للمسلم أن يتصف بمقتضى هذه الأسماء التي يحب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يتصف بها. ولكن الإشكال في أن بعض الناس أطلقوا عبارات لا يجوز أن تطلق على الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه العبارات؟ يقولون ينبغي على العبد أن يتخلق بأخلاق الله، هذه العبارة الأولى، يقولون يتخلق بأخلاق الله أو يتخلق بأسماء الله، أو لهم عبارة أخرى يقولون يتشبه بالله، أو لهم عبارة أخرى يقولون الاقتداء بأفعال الله. هذه العبارات كلها عبارات غير صحيحة ولا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. أولا، لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الأخلاق أو إثبات أن الصفات تسمى أخلاق لله سبحانه وتعالى، هذه لا تثبت لله. والحديث والأحاديث الواردة فيها ضعيفة، منها حديث تخلقوا بأخلاق الله، هذا الحديث لا أصل له كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، برقم 2822. قال لا أصل له. وكذلك أحاديث كل الأحاديث التي وردت في إثبات الخلق إلى الله سبحانه وتعالى لا يصح منها شيء، وإن الذي يثبت أن تثبت الصفات يقال صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله، ولا يقال أخلاق الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا لم يصح حديث في إضافة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن قال هذا من أهل العلم فهو إما خطأ منه، وإما أنه يحمل على أنه يريد بها الصفة، لكن ينبغي عليه أن يترك هذه العبارة أخلاق الله، لأنها قد توهم معنى غير صحيح، قد توهم معنى غير صحيح. فهناك بعض الناس يقولون يشرع للعبد أن يتخلق بأخلاق الله، هذا ما يجوز، لا يجوز هذا التعبير أن يقول الإنسان بهذا. لكن العبارة الصحيحة أن يقال كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في سؤال وجه له كما في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز المجلد الأول صفحة 133، قال يشرع التخلق بما يحب الله التخلق به من معاني أسمائه وصفاته. انظروا كيف ضبط الكلام، قال يشرع التخلق بما يحب الله التخلق به من معاني أسمائه وصفاته. هذا الذي يعني التعبير الذي هو لائق في حق الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه يحب من عباده أن يتخلقوا بمقتضى صفاته سبحانه وتعالى التي هي ليست خاصة به سبحانه وتعالى. فالله كما أنه رحيم يحب الرحماء ويأمر بالرحمة، وكما أن الله كريم فهو يحب الكرم ويأمر بالكرم، وكما أن الله سبحانه وتعالى عليم فهو يحب العلم ويأمر بالعلم، وهكذا. فالإنسان يعمل بمقتضى هذه الصفات، بمقتضى هذه الصفات والتي كنا نسميها في الدروس ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم، باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكنا ندرسها في كل اسم، في نهاية كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولماذا التنبيه على هذا الموضوع بالذات أنه خطأ وهذا التعبير خطأ؟ لأن هذه العبارة، عبارة التخلق بأخلاق الله، مأخوذة من عبارة الفلاسفة. الفلاسفة يسمون الفلسفة، يقولون هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، وهذا خطير جدا، لأن هذا ينتهي القول بالحلول والاتحاد، هذا القول ينتهي بالقول بالحلول والاتحاد. ولهذا تجد الصوفية يقعون في هذا المأزق، فيقولون أصل الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. فهم يزعمون أن الإنسان قد يرتقي بالارتقاء الكمالي، ويسمون ذلك الإنسان الكامل، تبعا للفلاسفة اليونانيين وغيرهم الذين زعموا أن الإنسان قد يرتقي إلى درجة توصله إلى الوحدة، إلى الحلول والاتحاد بالله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. وهذا كثر في غلاة الصوفية والفلاسفة والباطنية كالقرامطة والدروز والإسماعيلية وباطنية إخوان الصفا وغيرهم. وأول من صرح بمثل هذه المقولات الحلاج، الحلاج الصوفي، حتى زعم أنه هو الله، والعياذ بالله، لأنه يصل عندهم الكلام ويتطور ويقولون نحن نتشبه بالله في صفاته وهكذا، حتى يزعم بعضهم والغلاة منهم أنهم قد تشبهوا بصفات الله كلها، وأنهم يعني قد حل الله سبحانه وتعالى في أحدهم، ثم يعني اتحد الله سبحانه وتعالى بهم، والعياذ بالله من هذه المعاني الخبيثة والخطيرة، وهي معاني كفرية والعياذ بالله. فهذا الحلاج هو أول من زعم أنه هو الله، وأصر على هذا، واستحوذ عليه الشيطان وختم على قلبه حتى أصر على هذه الكلمة وهو أمام السيف. كانوا يدعونه إلى التوبة وهو يقول ما في الجبة إلا الله، ولابس جبة ويقول ما في الجبة إلا الله، ويدعي أن الله حل فيه وأنه هو الله العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف. هكذا وقع غلاة الصوفية في هذه المصيبة، وهي أنهم يقولون بهذا ويقلدون الفلاسفة في ذلك، أنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، وهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يليق بالعبد أن يقول أنه يتشبه بالله، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا بد من التنبيه على هذه العبارة، لأنكم تسمعون في كلام بعض غلاة الصوفية هذه العبارة، يقولون تخلقوا بأخلاق الله، وهم يقصدون فيما بعدها ويقعون في المآزق التي بعدها والعياذ بالله من القول بالحلول والاتحاد، وأن الله حل في كل شيء. فهذه وجب التنبيه على هذه العبارة الخطيرة، فلا يجوز للإنسان أن يقول ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يثبت الخلق إلى الله، بل الذي نثبته لله هي الأسماء والصفات. ولا يجوز أن نقول أننا نتشبه بالله، لا يجوز ذلك، ولا يجوز ذلك أن نقول أننا نتخلق بأخلاق الله، لا يجوز ذلك. إنما الذي يجوز أننا نقول نعمل بمقتضى هذه الأسماء، ويعني نتخلق بما أحب الله أن نتخلق به من المعاني، من معاني أسمائه وصفاته. هذا هو الضبط لهذا الكلام، والانتباه لمثل هذه الكلمات أمر خطير يا عباد الله، لأنها كما سمعتم هذه تؤدي بالإنسان إلى المزالك. وقد سمعنا ذلك من بعض غلاة الصوفية في اليمن، وهو يقول تخلقوا بأخلاق الله، وينبغي على المسلم وعلى العبد أن يتخلق بأخلاق الله حتى يرتفع إلى الكمال الإنساني، وهكذا حتى يوصلونه والعياذ بالله إلى يصل في نهاية الغلو إلى أن الله حل في كل شيء، وحل في هذا يعني هذا الموجود وهذا العبد وهذا الولي، أن الله حل فيه وأصبح يعني متشبها بالإله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه المسألة المهمة التي أردنا أن نتكلم عليها. وكلام ابن القيم له كلام في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 226 وغيرها من المواضع في كتبه، يبين هذه المسألة، ويعني يبين أن الأولى وأحسن العبارات أن يقول الإنسان أننا نتعبد لله، نتعبد لله بمقتضى أسمائه وصفاته، نتعبد لله، وأننا لا نقول بتلك العبارات الخاطئة والتي يفهم منها المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.